إديسيون فراترنال تقدم نصر. كنت تقولي الفراق محال، مشي عليك ما ينسيني، كنت الشباب جيت تبكي واش طنتني في دقيقة دارت الحوامات جيت تبكي واش طنتني ليالي العادة